هناك من النساء من تتهاون في كشف الوجه عن إخوة الزوج بحجة أنه ساكن معهم، فما توجيه فضيلتكم مأجورين؟ نوجه النصيحة لهؤلاء النساء أن يتقين الله عز وجل، وأن لا يكشفن وجوههن لأقارب الزوج إلا المحارم كابن الزوج وأب الزوج، وأما أقاربهما أقارب الزوج سوى هؤلاء الأبناء والآباء فإن الواجب عليها أن تستر وجهها عنهم كما تستر عن رجال السوق، بل ستر هذا عنهم أوجب، لأن هؤلاء أهل بيت يدخلون وربما ينزغ الشيطان بينهم، فإذا كانت جميلة فهو يدخل عليها دخولا عاديا ربما يصيب منها ما يصيب من الفحشاء من غير أن يعلم به. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت، يعني فاحذروه. وتهاون بعض الناس بهذا غلط، فالواجب تقوى الله عز وجل والالتزام بشريعته والبعد عن أسباب الفتن، ولو خالف ذلك عادة الناس، وما خالف العادة فإن الناس ينكرونه لأول مرة ثم لا يزالون يألفونه شيئا فشيئا فيزول المنكر.